إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، إن الله جل وعلا خلقنا لعبادته وتوحيده، فقد قال في كتابه الكريم: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وإن جميع الرسل معاشر المسلمين جاءوا إلى قومهم بالتوحيد ودعوا قومهم إلى التوحيد، فقد قال سبحانه وتعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. واجتنبوا الطاغوت، فما من نبي وما من رسول إلا ودعا قومه إلى كلمة لا إله إلا الله، إلى إفراد الله بالعبادة، إلى قوله جل وعلا: واعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وإن هذا التوحيد هو أصل الدين وأساسه ورأسه، فهو كلمة التقوى والعروة الوثقى. فعليك أيها المسلم أن تحقق التوحيد بقولك وفعلك، بظاهرك وباطنك. قل: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. وعليك أيها المسلم أن تخشى على توحيدك، وأن تخشى أن ينتقض توحيدك وإسلامك. فإن إبراهيم أبا الأنبياء عليه الصلاة والسلام خشي على نفسه من الشرك، فقال جل وعلا: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. قال إبراهيم التيمي: ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم؟ وكان نبينا صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك فيما أعلم، وأستغفرك فيما لا أعلم. وجاء عند أحمد وغيره من حديث محمود بن لبيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة رضي الله عنهم، وهم أعلم هذه الأمة وأعمقها فهما وأحرصها على إخلاص الدين وعلى توحيد الله جل وعلا، قال: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. فسئل عنه فقال: الرياء. فلا يأمن من الشرك إلا ضعيف التوحيد، ولا يخاف الشرك إلا موحد. وإن من الأمور التي ينتقض بها الإسلام وينتقض بها أصل التوحيد الاستهزاء والسخرية والسب لله جل وعلا ولدينه ولشريعته ولرسوله. فإن السب والسخرية والشتم معاشر المسلمين ناقض من نواقض الإسلام، ناقض من نواقض الإسلام. فإن السب والاستهزاء والسخرية لا تخرج إلا من قلب قد انتفى فيه تعظيم الله، وقد انتفى فيه أصل التوحيد، لأن توحيد الله مبني على تعظيمه سبحانه وتعالى. فإن سب رب العالمين، فإن سب الله جل وعلا ردة وكفر عن الإسلام. وإن مما تضيق منه النفوس، وإن مما تضيق منه النفوس وتدمع منه العيون، أن نسمع شبابنا بل ومن بناتنا من يسب الذات الإلهية، يسب الذي خلقه، يسب الذي صوره، يسب الذي أطعمه وسقاه، يسب الذي خلقه من ماء مهين وصوره في أحسن صورة. فإن لله وإن إليه راجعون. فإن سب الله كفر وردة معاشر المسلمين. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا، وأعد لهم عذابا مهينا. فيا أيها المسلمون، علينا أن نحذر من هذا الناقض وهو سب الذات الإلهية. فعلينا أن نتقي الله جل وعلا، وأن ننكر أشد الإنكار على من يخرج منه ذلك ويصدر منه ذلك. فالله سبحانه وتعالى نهانا عن القعود معهم، ثم قال إنكم إذا مثلهم، أي أنكم إذا بقيتم معهم ولم تنكروا عليهم فإنكم في الكفر سواء. فاعتبروا يا أولي الأبصار. فعلينا أن نربي أبناءنا على تعظيم الله وعلى تعظيم شعائر الله سبحانه وتعالى. وإن أكثر ما يصدر هذا السب للذات الإلهية من قوم باعوا عقولهم بثمن زهيد وباعوا عقولهم بثمن رخيص. وقد قال الحسن البصري: لو كان العقل يشترى لتغالى الناس في ثمنه. فعجبا من شبابنا، فعجبا من شبابنا ممن يشتري هذه المخدرات وهذه المسكرات ليذهب عقله ويبقى كالبهيمة العجماء. بل إن البهيمة خير منه، إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. فإذا ذهب عقله سب الله جل وعلا وفعل كل منكر. فكما جاء في سنن البيهقي أن رجلا ممن كان قبلنا دعته امرأة وخيرته بين أن يقتل ولدا أو يفعل بها الفاحشة أو يشرب خمرا، فشرب الخمر فقتل الولد وزنى بها. فإن الخمر أم الخبائث. فاعتبروا يا أولي الألباب، واتقوا الله في أبنائكم، واتقوا الله أيها المدرسون وأيها المدراء من انتشار هذا السب بين أبنائنا في المدارس وبين بناتنا في المدارس. أيها المسلمون عباد الله، إن من مظاهر السب أيضا سب الدين، سب الدين الإسلامي الذي رضيه الله لنا وارتضاه الله لنا. يقول الله سبحانه: ورضيت لكم الإسلام دينا. ورضيت لكم الإسلام دينا، هذا الدين لن يقبل الله جل وعلا دينا سواه يوم القيامة. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فيأتي ذلك المخذول ويسب دين فلان وفلان. أما يعلم أن سب الدين كفر وردة، كفر وردة معاشر المسلمين. ثبت في تفسير ابن أبي حاتم من حديث ابن عمر بإسناد حسن أن أناسا في غزوة تبوك كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، يعنون النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته، ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، أكبر بطونا وأجبن عند اللقاء وأكذب ألسنة. فقام عوف بن مالك وقال: لأخبرن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. فلما ذهب وجد الوحي قد سبقه، وجد الوحي قد سبقه. فنزل قول الله تعالى: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، قد كفرتم بعد إيمانكم. ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فاحذر عبد الله من أن تزل قدمك في نار جهنم، إن الرجل لا يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا فتهوي به في جهنم 70 خريفا. من سب لله ومن سب للدين ومن استهزاء بشعائر الله جل وعلا كان يستهزئ بنار جهنم أو يستهزئ بجنات النعيم أو يستهزئ بشيء قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. إن من الناس من يستهزئ بهذه الشريعة ويبغض هذه الشريعة ويقول بأن هذه الشريعة لا تصلح لهذا الزمان. إنما يصلح لهذا الزمان أفكار الغرب من الانحلال والتميع، هكذا يقولون، كبرت كلمة تخرج من أفواههم، إن يقولون إلا كذبا. فالإسلام صالح لكل زمان ومكان، الإسلام أعطى لكل ذي حق حقا، للصغير والكبير، للذكر والأنثى، أعطى لكل ذي حق حقا، حتى الكافر أعطاه الله حقا، إن كان ذميا أو معاهدا. فإن الطعن في الشريعة، فإن الطعن فيها والعياذ بالله ردة عن دين الله جل وعلا. إن من الناس من يضيق من الحجاب ويتمنى من المرأة أن تخرج، فيا دعاة التبرج، يا دعاة السفور، يا دعاة الفاحشة، اتقوا الله في أعراضنا، اتقوا الله في بناتنا ونسائنا. وأنتم يا أهل الرجولة، يا أهل الدين، اتقوا الله في أعراضكم، اتقوا الله في أعراضكم، وحجبوا نساءكم. فإن من الناس من يكره الحجاب ويكره الدعوة إلى الحجاب وإلى تستر المرأة. إن الإسلام قد صان المرأة، وإن المرأة في الإسلام جوهرة مكنونة. قد مل الغرب وإخوان القردة والخنازير من هذا الانحلال الذي هم فيه. فيا أهل الشهامة، يا أهل الغيرة، عليكم أن تكون في قلوبكم غيرة على بناتكم وعلى أعرابكم. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فمن الناس من ترى يستهزئ بالحجاب ويسخر بالحجاب ويعادي الحجاب. قلنا إن الهالك المقبور هو الذي يعادي الدين، وهو الذي يعادي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فإذ هناك أبواق تقوم الآن تدعو الناس إلى الانحلال من دينهم، وإلى التجرد من عقيدتهم، وإلى الانسلاخ من مبادئهم وقيامهم، ويريدون من هذا الشعب المبارك أن يقتدي بإخوان القردة والخنازير. أيها المسلمون عباد الله، إن من الناس من يستهزئ بسنة النبي صلوات الله وسلامه عليه، بتقصير الثياب وبإعفاء اللحية. سبحان الله، أحاديث كثيرة متكاثرة أمر النبي فيها صلوات الله وسلامه عليه بتقصير الثياب، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم فيها بإعفاء اللحية. فإن ما استطعت أن تعمل بها فإياك أن تسخر ممن عمل بها ومن قامها في نفسه، فإن هذه سنة النبي صلوات الله وسلامه عليه. أيها المسلمون، لماذا أصبحت نفوسنا تضيق من ماذا؟ تضيق من هذه اللحية، وتضيق من هذه الثياب المشمرة، ولا تضيق من المناظر المشينة والمناظر الفظيعة التي نراها على أبنائنا من تقليد لإخوان القردة والخنازير. سبحان الله، ألبسة غريبة وتحليقات للرأس عجيبة وتخليد للغرب في لباسهم وغير ذلك لا تنكره نفوسنا. وأما سنة النبي صلى الله عليه وسلم فتنكرها القلوب. اتقوا الله جل وعلا، اتقوا الله سبحانه وتعالى، فهذه سنة النبي صلوات الله وسلامه عليه. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها المسلمون عباد الله، من حارب سنة نبينا صلى الله عليه وسلم فهو يحارب دين الله، ومن حارب دين الله حاربه الله جل وعلا. فإياك ثم إياك أن تعادي الحق وأن تعادي ما جاء به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من مظاهر السب والشتم. معاشر المسلمين، سب الصحابة رضي الله عنهم، فأهل السنة مجمعون على الترضي عنهم وعلى سلامة ألسنتهم وقلوبهم منهم، فحبهم دين وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. فإن الرافضة الشيعة مبدأهم هو البراءة من الأصحاب، الطعن في أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. وإذا طعن فيهم فقد طعن في الله، وإذا طعن فيهم قد طعن في النبي صلوات الله وسلامه عليه، وإن طعن فيهم فقد طعن في هذا الدين، لأنهم هم نقلة الدين وحملة الدين لنا. فإن هؤلاء الرافضة أصلهم عباد النار وأصلهم مجوس، فلما أطفأ عمر وغيره من صحابة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه نيرانهم، امتلأت قلوبهم حقدا على الصحابة، امتلأت قلوبهم حقدا على صحابة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، فأبطلوا الكفر المحض وأظهروا الرفض، فقالوا لا ولاء لعلي ولأهل البيت إلا بالبراءة من الأصحاب، فاحذروهم معاشر المسلمين، فإن لهم قنوات تبث الطعن في أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وتبث الطعن في أزواجه رضي الله عنهن، أعني أمهات المؤمنين، وإن هناك أجندة دخلت إلى هذا البلد، ودخلت إلى هذا البلد المبارك الذي لا يعرف الرفض، إنما يعرف تعظيم الصحابة، إنما يعرف تعظيم الصحابة، بل إن الإمام مالك رحمة الله عليه استدل بقول الله تعالى ليغيظ بهم الكفار على كفر الرافضة، فقال إن هذه الآية تدل على كفر الرافضة الذين يسبون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فهم يطعنون في أبي بكر وعمر، والله يقول والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم، الله رضي عنهم، وهذا الفارسي الخبيث يطعن فيهم. من نصدق؟ أن نصدق الله أم نصدق هذا الرافضي؟ ومن أصدق من الله قيلا؟ ومن أصدق من الله حديثا؟ إن الله قسم الناس في سورة الحشر إلى ثلاثة، للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله، يبتغون فضلا من الله، عرف الله نياتهم وعرف الله مقاصدهم، فيأتي هذا الخبيث ويطعن في أبي بكر وعمر وفي غيرهم من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، ويتهمون عائشة رضي الله عنها بماذا؟ بالفاحشة، مع أن الله طهرها في سورة النور في أكثر من 15 آية. فاتقوا الله، فسبوا الصحابة جميعا كفر وردة، وقال مالك وغيره سبوا أكثر الصحابة أو الصحابة الذين تواترت فيهم الأدلة في فضلهم كفر. سئل الإمام أحمد بن حنبل عمن سب أبا بكر وعمر، فقال لا أراه على الإسلام، لا أراه على الإسلام، فاحذروا من دعوات هؤلاء، فإن لهم أجنبة خفية في هذا البلد يتخطفون أبناءنا بالشهوات بنكاح المتعة، ويأخذونهم إلى إيران ويكرمونهم من أجل أن يغرسوا في قلوبهم وفي عقيدتهم الرفض، ثم يأتون إلى هذا البلد المبارك. فاعتبروا يا أولي الألباب، إن من مظاهر السب والشتم معاشر المسلمين سب العلماء، سب العلماء والاستهزاء بهم والطعن فيهم والغمز فيهم. أيها المسلمون، إن علماء المسلمين هم حملة هذا الدين، وإن الأمة تكون على هداية ببقائهم ووجودهم، فإذا مات العلماء اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فضلوا وأضلوا. إن هداية هذه الأمة بوجود علمائها، فعلينا أن نوقرهم وأن ندعو لهم وأن نعتذر لهم إن أخطأوا، أما أن نجرحهم وأن نطعن فيهم، فإن طعنت فيهم باعتبار ما حملوه من الدين والشريعة فهذا كفر وردة، وأما إذا طعنت فيهم لصفاتهم الخلقية أو الخلقية فهذا سب وفسق. قال طاووس اليماني، قال طاووس اليماني من السنة توقير العالم، بل قال صلى الله عليه وسلم، قال صلى الله عليه وسلم من إجلال الله ثلاثة: إجلال ذي الشيبة المسلم، وإجلال حامل القرآن، حامل القرآن الذي ليس فيه بالجافي ولا الغالي، وإجلال الحاكم المقسط. رواه الترمذي وحسنه الألباني. فعلينا أن نتقي الله وأن لا نغمز في علمائنا، فإن غمزنا في العلماء فقد طعنا في الدين وغمزنا في الدين معاشر المسلمين. وأن هناك حملة شعواء على أهل العلم وأهل الدعوة الذين يصلحون إذا فسد الناس، ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ربما يترك، ربما يترك من يجاهر بالمعاصي والذنوب، من يجاهر بسب الرب، من يجاهر بالفجور والسكر والخمر، من يجاهر بالأعمال الشنيعة، ولكن من جاهر بالحق وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر وعلم العلم وتعلم العلم رمي عن قوس واحدة، إن هذا إرهابي. إننا نبرأ من الإرهاب والتفجير والتكفير، فالمسلمون من ثبت إيمانه بيقين لا يزال عنه إلا بيقين، فلسنا أهل تفجير ولا تكفير ولا أهل قاعدة، إنما ندعو الناس إلى كتاب الله وإلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم بالعلم والحلم، فمن استجاب فله ومن أعرض فنسأل الله جل وعلا لنا وله الهداية. أما أن يتهم حملة العلم والصالحون وحفظة القرآن والطالبون للعلم بأنهم زنادقة وبأنهم وأنهم ويترك أهل الفجور، فيا أيها المسلمون علينا أن نتقي الله جل وعلا. قال النبي صلى الله عليه وسلم قال تعالى في الحديث القدسي: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، أي فقد أعلمته بالحرب. فمن عاد الصالحين وعاد أهل العلم وأهل الخير والصلاح الذين هم أمن البلاد والعباد، بماذا يأمرون؟ هل أمروا بالرذيلة؟ هل أمروا بالفرقة؟ هل أمروا بالفتن؟ هل فتحوا أبواب الفتن؟ لا والله، فإن أهل الخير والصلاح والدين وأهل العقل هم أحرص الناس على اجتماع المسلمين وعلى وحدتهم وعلى بناء هذا البلد المبارك، وعلى أن يتقدم هذا البلد من خير إلى خير ومن حسن إلى أحسن. أيها المسلمون عباد الله، إن من مظاهر السب سب الدهر وسب اليوم وسب الليلة، فإن من الناس من يسب الدهر ويسب الوقت. قال صلى الله عليه وسلم: لا تسب الدهر. قال جل وعلا في الحديث القدسي: يؤذين ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار. فإياك أن تسب الدهر، لأن الله الذي خلق الدهر وخلق الحدث الذي فيه. إن من مظاهر السب سب الريح. قال صلى الله عليه وسلم: لا تسب الريح فإنها من روح الله، فإذا رأيتموها فاسألوا الله من خيرها واستعيذوا من شرها. وإن نبينا صلى الله عليه وسلم نهى كذلك عن سب الديك. قال صلى الله عليه وسلم: لا تسب الديك فإنه يوقظ للصلاة، حسنه الألباني. أيها المسلم عليك أن تمسك لسانك وأن تتقي الله في هذا اللسان، فالله أعطاك أذنين ولسانا واحدا من أجل أن تسمع أكثر مما تتكلم، فاحرص على كلماتك، فكلماتك مرصودة ومحفوظة، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فعلي وعليك أن نتوب إلى الله مما تكلمنا فيه، فأعمالنا مكتوبة ومرصودة ومحفوظة، فعلينا أن نتوب ونؤوب وأن نسعى إلى الخير ما استطعنا، وأن نسعى إلى التوبة والأوبة. ولن يصلح أحوالنا معاشر المسلمين إلا الدين، إلا العلم النافع والعمل الصالح. قال الإمام مالك إمام دار الهجرة: لم يصلح آخر هذه الأمة، أو لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح أولها. صلح الأولون بالإيمان، صلح الأولون بالصدق واليقين، صلح الأولون بالتوحيد والاتباع وبالاستقامة عن دين الله. فأعزهم الله ونصرهم على أعدائهم من اليهود والنصارى، ونحن ليس لنا صلاح وليس لنا قائمة إلا إذا رجعنا إلى ديننا ورجعنا إلى سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، وحافظنا على الصلوات، وبررنا بآبائنا وأمهاتنا، وكذلك أحسننا إلى جيراننا وتمسكنا بهذا الدين. وإني أوصي أهل السوق وأهل هذه المتاجر أن يسارعوا في صلاة الجمعة، وأن لا تبقى دكاكينهم مفتوحة، فإن الله يقول: وذروا البيع وذروا البيع. فعلى أهل المتاجر أن يتوكلوا على الله، وأن يعلموا أن الرزق من الله سبحانه، فإن رزقنا من الله جل وعلا، وفي السماء رزقكم وما توعدون. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يردنا إلى دينه ردا جميلا. اللهم اصلح أحوالنا، اللهم اصلح أحوالنا، اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. اللهم اصلح شبابنا، اللهم اصلح بناتنا، اللهم اصلح بناتنا يا رب العالمين. اللهم اصلح نساءنا، اللهم اصلح ولاة أمورنا. اللهم ولنا يا ربنا خيارنا ولا تولنا شرارنا. اللهم ولنا خيارنا يا رب العالمين ولا تولنا شرارنا. اللهم إنا نسألك أن تصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في بلاد الشام، اللهم انصرهم يا رب العالمين. اللهم أمن خائفهم، اللهم أمن خائفهم، وداوي جرحاهم، وأطعم جائعهم يا رب العالمين. اللهم عليك بذلك الرافضي يا رب العالمين. اللهم اقسم ظهره، اللهم اقسم ظهره، واجعل تدبيره تدميرا عليه يا رب العالمين. اللهم من أرادنا وأراد المسلمين شرا فاجعل شره في نحره، واجعل تدبيره تدميرا عليه يا رب العالمين. وأصلي وأسلم على محمد وعلى آله وصحبه.